بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 25 من دروس سورة النساء، ومع الآية 46، وهي قوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ويقولون سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أيها الإخوة، يقول الله جل جلاله: من الذين هادوا. فهذه المن كما يشرحها علماء العربية تبعيضية، يعني بعض الذين هادوا يفعلون كذا. وهذه المن التبعيضية تعلمنا الموضوعية، والتعميم من العمى، وإطلاق الأحكام من ضيق الأفق. هؤلاء بعضهم يفعلون كذا، وقال بعض علماء التفسير إنها بيانية، أي والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، من الذين هادوا، يعني أعداؤكم من الذين هادوا. أو أن تكون تبعيضية، أي أن بعض الذين هادوا يفعلون هذا. ماذا يفعلون؟ الحقيقة أمراض بني إسرائيل ذكرت في القرآن الكريم بشكل مفصل، لأن المسلمين مرشحون أن يقعوا فيها، وهذه طريقة تربوية عالية. حينما يوجه الله قوما إلى ثغرات وانحرافات يمكن أن يتلبسوا بها، ويسمي علماء التربية هذا الأسلوب بالأسلوب غير المباشر، هو أوقع وأشد تأثيرا. يحرفون الكلم عن مواضعه. الكلم هو الوحي، الكلم هو كلام الله، المقصود به هنا كلام الله. حينما لا تستطيع أن تلغي النص، حينما لا تستطيع أن تنكر النص، من المسلمين في شتى بقاع الأرض يجرؤ أن يقول القرآن ليس كلام الله؟ ليس هناك خلاف حول ثبوت كلام الله، أو لا يجرؤ أحد أن يقول هذا القرآن ليس كلام الله، لكن كيف يطعنون في الدين؟ عن طريق تأويله. إذن الإنسان حينما ينحرف عن منهج الله، هو إن كان من بني إسرائيل يحرف الكلمة عن مواضعه، وإن كان من أمة الإسلام يحاول أن يفسر كلام الله تفسيرا ما أنزل الله به من سلطان. وقد سمى العلماء هذه العملية، سموها لي أعناق النصوص. الآية: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، النهي هنا عن الأضعاف المضاعفة، أما الضعف الواحد ليس فيه شيء. هذا تحريف للكلم عن موضعه. مثلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يقول أنا معي برهان مثلا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، لم نمكن إذن لا نصلي. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أتاني اليقين فانتهت العبادة. هذا تحريف للكلم عن مواضعه. يا أخي القرآن ما حرم الخمر، كيف؟ يقول فاجتنبوه، هذا أمر إرشادي، ما قال حرمت عليكم الخمرة، ما قال هذا الكلام. كل واحد يحاول أن يصل إلى تغطية شهواته بغطاء ديني. وبالمناسبة الكتب التي صدرت في مؤخرة الزمان والتي تغطي كل انحرافات الإنسان بغطاء ديني قرآني، هذه كتب ما أنزل الله بها من سلطان، وقد يطبع الكتاب عشرات الطبعات، لا لشيء، إقبال الناس عليه تفسيره سهل جدا. الإنسان يخاف أن يخرج من ملة الإسلام وهو متشبث بشهواته المنحرفة، فإذا جاء من يقنعه أن انحراف الإنسان عن منهج الله مغطى بالقرآن وأنه لا شيء عليه، هذا الكتاب يضعه في القلب. من هنا قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لماذا رضوا به؟ كي يقترفوا ما هم مقترفون، أي أنهم مصرون على شهواتهم، فإذا جاء كتاب فيه معاصرة وفيه فهم بآيات الله ما خطر في بال أحد أصحاب رسول الله ولا الذين من بعدهم ولا الذين من بعدهم إلا في هذا العصر، حينما نفهم كلام الله فهما يغطي كل انحرافات الإنسان هذا الكتاب يقبل الناس عليه. إذن حينما يستحيل أن ترد النص وهو ثابت، حينما يستحيل أن تلغي النص، ليس أمامك إلا أن تلوي عنق النص، أن تحرفه، أن تصرفه عن غير مراد الله عز وجل. شيء ثابت جدا أن بعض الناس يفسرون قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لولا أن المرأة مسموح لها أن تبدي زينتها لما كان لهذه الآية معنى، هذا استنباط، والله ما يخطر في بال أحد هذا الاستنباط. يعني المؤمنة تستر وجهها وتتحجب، ولكن إذا وجد في الطريق إنسانة متفلتة أنت مكلف أن تغض البصر عنها. أما أن تفهم غض البصر بمعنى أنه مباح للمرأة أن تظهر زينتها، هذا الفهم ما أنزل الله به من سلطان. إذا لا سبيل إلى التفلت من منهج الله عز وجل ضمن المجتمع الإسلامي. بعيدا عن المجتمع الإسلامي يقال هذا القرآن ليس كلام الله، لكن ضمن المجتمع الإسلامي لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذا كلام الله. ماذا يفعل إذن؟ يفعل في لي عنق النص، يفعل في تغيير الكلم عن مواضعه. وهذا المرض الذي تلبس باليهود وذمهم الله به في الأعم الأغلب تلبس به المسلمون ووقع به المسلمون، وما من إنسان تراه منحرفا إلا ومعه ما يتوهم أنه دليل. نعم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، لذلك تأويل كلام الله أن تعيده إلى أوله إلى المعنى الصحيح الأولي الذي انطلق منه، إلى المعنى الصحيح الأولي الذي انطلق منه. نعم. ثم إنهم حينما غيروا الكلمة وحرفوه عن مواضعه أباحوا لأنفسهم كل شيء. والله مرة اطلعت على بعض ما في تلمودهم وجعلت منه خطبة في بعض الجمع، والله لا يصدق إنسان في الأرض أن يكون في كتاب مطبوع لدين أصله سماوي هذا التوجيه، يعني يحلون لأنفسهم قتل المسلم وإفقاره ونهب ماله وإذلاله وقهره، وأنتم حينما تقرؤون التلمود لا تعجبون أبدا مما يفعلون. هذا من تحريف أحبارهم للتوراة. الذي يفعله اليهود اليوم بالمسلمين بحسب كتبهم من واجباتهم الدينية، تجريف الأراضي وحرق الزروع واقتلاع الأشجار وقتل الأطفال وإذلال الرجال، هذا كله عندهم شيء مقبول. لذلك أخطر ما في الدين أن يحرف. من الذي سبب أن يرفض أناس أصول الأديان كلها من هؤلاء الذين حرفوا الأديان؟ الدين إذا انحرف يرفضه الإنسان ذو العقل السليم والفطرة السليمة. الشريعة مصلحة كلها، الشريعة حكمة كلها، الشريعة رحمة كلها، الشريعة عدل كلها. أية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى القسوة، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. إذن كيف أن الدين يبدأ نقياً صافياً واضحاً، وكيف أن أتباع الدين في المراحل الأولى يأخذونه بقلوبهم ويطبقونه تطبيقاً نصاً وروحاً يتألقون به؟ كنت في عقد قران سمعت أحد الخطباء يقول، أعجبتني هذه الكلمة، حينما فتح المسلمون مشارق الأرض ومغاربها لم يكن في حوزتهم إلا ستة مصاحف، والآن مئات الملايين من المصاحف وقد غزينا في عقر دارنا. القضية قضية تطبيق لا قضية مظاهر. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا، النص مسموع لكن لسان حالهم وعصينا، سمعنا وعصينا. لذلك المسلمون ألفوا عقب صلاة الجمعة أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الأولى أن تقول سمعنا وأطعنا، لا أن تقول سمعنا وعصينا. لسان حالهم يرفض هذا الحكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اليهود قالوا سمعنا وعصينا، ماذا يقول ضعاف الإيمان؟ يا رب نحن عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان، يا ربي لا يسعنا إلا فضلك، يا ربي أمرتنا فلم نأتمر ونهيتنا فوقعنا ولا يسعنا إلا فضلك. كأنهم يقولون سمعنا وعصينا. ماذا قال اليهود لنبيهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ماذا قال له الأنصار؟ يا رسول الله امضي بما أردت فنحن معك، صل حبال من شئت، وقع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وفل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت، فهو الذي بعثك بالحق. للذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا من الذي تتركه لنا. لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا واحد. لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. إنا لصدر في الحرب، صدق عند اللقاء. فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هكذا الصحابة الكرام كانوا، إذا كانوا على أمر جامع لم يغادروا حتى يستأذنوا. إذن اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، الحديث يردونه أحيانا، القرآن لا يجرؤون أن يردوه. إذن يلون عنق النص، يحرفون، يبدلون. نعم، أعداء الدين مكشوفون واضحون، يعملون في النهار يحاربون الإسلام حربا شعواء. هؤلاء ليسوا خطرين على الدين كما الخطر يأتي من أدعياء الدين، من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين يغيرون النص إلى غير ما أراد الله جل جلاله، ويقولون سمعنا وعصينا. سمعنا كلامك ولكن لم نطق أن نفعله، لم نطق أن نقبله، نحن نعصي. إذن هم يعبدون شهواتهم من دون الله. وقد قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعبدون شهواتهم من دون الله. والإنسان في الأصل إما أن يقبل على حقيقة أو على عبادة أو على عمل صالح، وإما أن يقبل على شهوة. واسمع غير مسمع. الآن هناك أساليب يفعلها الخبثاء، يأتون بكلام ظاهره مقبول وباطنه مرفوض. يروى أن خياطا اسمه زيد كان كريم العين، يعني فقد أحد عينيه، كان أعورا، وخاط ثوبا لشاعر فلم يعجب الشاعر هذا الثوب. قال: والله لأهجونه ببيت لا يدرى أمدح هو أم زم. قال: خاط لي زيد قباء ثوب، ليت عينيه سواء. يا ترى يقصد أن تكون العين الكريمة بصيرة دعوة له بالشفاء، أم أراد أن تكون العين السليمة كالكريمة دعوة له بالهلاك؟ خاط لي زيد قباء، ليت عينيه سواء. هذا الأسلوب اسمه أسلوب التورية، معنى ظاهر مقبول ومعنى باطن مرفوض. هو إذا عاتبته يدعي أنه قصد المعنى الظاهر. يا سيدا حاز لطفا، له البرايا عبيده، شاعر يمدح أميرا، قال له: أنت الحسين، يعني مقامك كمقام الحسين، جفاك فينا يزيد ابن معاوية الذي أوقع بيننا العداوة والبغضاء، هو يزيد ولسنا نحن. هو ماذا يقصد؟ أنت لست حسنا لكنك حسين، تصغير تحقير، وجفاك فينا يزداد مع الأيام. لم يقصد يزيد الاسم، قصد يزيد الفعل، أنت الحسين جفاك فينا يزيد. هؤلاء الخبثاء يتكلمون كلاما ظاهره مقبول وباطنه غير مقبول. ماذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ واسمع غير مسمع. يطلبون منه أن يستمع منهم دون أن يكون مأمورا، تعظيم لمقامه، لكنهم قصدوا أنهم سوف يسمعوه كلاما لا يسمعه من صحابته. سوف يقذعون في القول. واسمع غير مسمع، إذا عاتبتهم قال نحن قصدنا تعظيم مقامه، يعني اسمع منا غير مأمور. ألا يقول عرفاء الاحتفالات إلى كلمة من فضيلة فلان فليتقدم غير مأمور؟ هنا ادعوا أنهم يقصدون ذلك، واسمع غير مسمع، ولكنهم أرادوا أن يقولوا واسمع يا محمد كلاما لا ترضاه، كلاما فيه قسوة وفيه اتهام، واسمع غير مسمع. وراعنا، راعنا يعني ارفق بنا. وقد يستخدم العامة هذه الكلمة في البيع والشراء، من الرعاية، من التلطف، من الاعتناء، من الرفق، راعنا. لكن في لغتهم العبرية كلمة سيئة جدا، لذلك قال الله عز وجل لا تقولوا راعنا، هم قصدوا معنى آخر. أيام تقول له أنت مولع بكذا، ما المولع؟ هو الثور الأحمر، يجب أن يقول أنت مولع بكذا. في أغلاط شائعة في اللغة، لو أنك أردت معناها الحقيقي هناك مشكلة كبيرة. وراعنا، نقول لك يا رسول الله ألطف بنا، ترفق بنا. أرادوا المعنى في لغتهم السيء الذي فيه سباب للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لي كلمة، لو أن طالبا والده أستاذ في الرياضيات، وهو أستاذه في الصف، الصف الحادي عشر، والده أستاذ الرياضيات في الصف نفسه، هذا الابن الأولى أن يقول لأبيه مدرس الرياضيات يا أبتي أعطني الأسئلة قبل يومين، أم الأولى أن يقول قوي ضعفي في الرياضيات؟ أيهما أولى؟ أن يطلب منه أن يخون الأمانة، أم يطلب منه أن يعتني به في وقت مبكر حتى ينجح بجدارة؟ أحياناً المراعاة لا معنى لها، إذا في أسس علمية دقيقة المراعاة لا معنى لها. أوضح مثال، أنك إذا أردت أن تبني بيتاً وقال لك المهندس لا بد من أن تضع 7 أكياس إسمنت في المتر المكعب، ولا بد من حديد كميته كذا وقطره كذا وصفته كذا، فلو أن هذا الذي يريد أن يبني بيتا قال للمهندس راعنا، راعنا يا أخي بكفي 4 أكياس، بكفي نصف الكمية حديد، هي قضية بناء، قضية حسابات وقضية علم، فالمراعاة هنا لا معنى لها إطلاقا. إذا رعاه المهندس سقط البناء. بالإسلام في حديات، بأمور الاستقامة ما في مراعاة، لأنك إن لم تستقم على أمر الله تحجب عن الله. الاستقامة حدية وليست نسبية، بينما العمل الصالح نسبي، مستودع للوقود السائل، محكم يعني محكم، الإحكام قطعي والإحكام حدي ولا تفاوت في الإحكام. أما إن لم يكن محكما هناك تفاوت في عدم الإحكام، هناك عدم إحكام يفرغ المستودع في سنة، وهناك عدم إحكام يفرغه في شهر، وهناك عدم إحكام يفرغه في ساعة، وهناك عدم إحكام يعني ما في قعر يفرغه في ثانية. عدم الإحكام نسبي، أما الإحكام حدي، تفاوت ما في. حتى في اللغة العربية هناك أفعال ليست قابلة للتفاوت، لا يقال فلان أموت من فلان، الموت حدي، فلان ما أموته، ما في ما أموته في اللغة، الموت حدي وليس هناك تدرج فيه، ليس هناك في اللغة العربية ما أموته، وليس هناك كلمة أموت، الموت حدي والاستقامة حدية. نعم. إذا راعنا لا معنى لها. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عظني ولا تطل. قال قل آمنت بالله ثم استقم. استقم. نظر هذا الأعرابي، الاستقامة صعبة، قال له أريد أخف من ذلك، بالتعبير الدارج حل برمي أستاذ، أريد أخف من ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاستعد للبلاء. قال لك الطبيب لابد من تدريبات رياضية، ولابد من تناول أدوية، ولابد من تخفيف الوزن، ولابد ولابد. إن انصعت بأمر الطبيب ربما شفيت، أم إن لم تستجب لأمر الطبيب لابد من عمل جراحي صار. ما في مراعاة، مراعاة ما في بالعلم، ما في مراعاة. الأمور في العلم أكثرها حدي، فراعنا لا معنى لها. إذن ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم، لياً بألسنتهم. من يقول لك يا أخي القرآن كتاب الله، أنت تدهش. القرآن الكريم قطعي الثبوت، شيء جميل. إذن نحن لا نحتاج إلى السنة. بدأ بمديح القرآن ليصل إلى نفي السنة، لأنه قطعي الثبوت وليس هناك خلاف على ثبوته، وهو كلام الله، وهو الجامع المانع الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فيه كل شيء. لا نحتاج إذن إلى السنة. القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا لي اللسان، كلام مقبول، كلام معسول. يقول لك أحدهم إيماني في قلبي أنا لا أؤذي أحدا، فلماذا الصلاة؟ أليست الصلاة من أجل أن تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أنا لا أؤذي أحدا وإيماني في قلبي ولا حاجة لي إلى الصلاة. لياً بألسنتهم، أساليب لي اللسان لا تنتهي. لذلك وصلنا إلى مستوى، والله أعني ما أقول، أن لكل معصية فتوى. أبداً، لكل معصية فتوى. يمكن أن تضع في المصرف الربوي مبلغاً ضخماً. إيه؟ قال هذا أمانة عند المصرف، والمصرف رقيق المشاعر، لا ينسى لك هذا الفضل، يعطيك مكافأة لا علاقة لها بالربا، إنها عوائد وليست فوائد. هذه فتوى صدرت في مصر من أعلى جهة دينية في مصر، وعقب هذه الفتوى وضع في البنوك 83 مليار جنيه في اليوم التالي، عوائد لا فوائد، مبلغ وضع أمانة لا إيداعا. يعني هذا كأس، لو قلت عنه إبريق يصبح إبريقا يبقى كأسا، لو قلت عنه شيء آخر تغيير التسمية لا يفعل شيئا. فأكثر المحرمات استبيحت في الفضائيات. إذن خذوا دينكم عن الأرضيات، اجلس على الأرض وخذ دينك. أما هناك اتجاهات منحرفة، هناك ممولون لا يعلم مقصدهم إلا الله، هناك أناس يرتكبون خطأ أخلاقيا يفتون بغير ما يعلمون. والله حدثني أخ كريم من الدعاة إلى الله في هذه البلدة الطيبة، صدفة حضر وفاة أحد أكبر علماء مصر ودرس في مصر، وكان في زيارة لها، فزار أعلى مرتبة دينية هناك، وكان على فراش الموت، وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة رفع يديه هكذا وقال: يا رب إني بريء من كل فتوى أفتيتها في المصارف. بس متى تاب؟ بعد فوات الأوان، وهو على فراش الموت. فلذلك لين بألسنتهم. أنا آتيكم بأمثلة، يقول لك هذا الربا المحرم، أن يأتي فقير متقع إلى غني مترف يستقرضه مبلغا، فالغني يفرض عليه فائدة أو مبلغا ربويا أو فضل نسيئة أو فضل مال، هذا هو الربا المحرم. أما أن تأتي شركة إلى مصرف وتأخذ أموالا من أجل أن تؤسس مشروعا يعود بالخير على الأمة، هذا ليس محرما. بهالطريقة كل معصية منحللها، قد نجد لها منفذا للخروج من هذا التحريم. فهذا هو اللي باللسان. المستمع جاهل، ما في عنده أدلة، هذا الدين وحي من السماء. هناك من يصف الدين بأنه تراث، والله تراث يعني من صنع البشر. هناك من يصف الدين بأنه من تصميم محمد عليه الصلاة والسلام. ديننا وحي من الله، ولا مساومة على الوحيين الكتاب والسنة. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. اللي الانحراف، لوى عنق النص حرفه. لماذا حرفه؟ ليطعن في الدين، إلى أن يصبح الإسلام أقواس، زخارف إسلامية، أناشيد إسلامية، احتفالات إسلامية، ألقاب إسلامية. أما كمنهج، أما كشرع، فقده المسلمون في حياتهم وبقيت مظاهر الدين الصارخة. والله زرت مسجدا في المغرب يعني مكلف $1,000,000,000، $1,000,000,000، مئذنته جامعة فوق البحر، إن جلست في حرمه ترى ماء البحر بفتحات، لأن الذي أمر ببنائه استوحى ذلك من قوله تعالى: وكان عرشه على الماء. فلذلك المظاهر لا قيمة لها، مساجد ضخمة جدا، مؤتمرات، ألقاب علمية، مظاهر صارخة، كتب إسلامية، لكن لو دخلت إلى بيوت المسلمين لا تجد الإسلام كما أراده الله عز وجل. لذلك ما هم فيه من محنة بمعنى قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يعذبهم الله وسنتك يا محمد مطبقة في حياتهم. نصلي ونصوم ونحج ونعتمر ونزكي، أما احتفالاتنا ليست إسلامية، وزواج أولادنا ليس إسلاميا، وكسب المال ليس إسلاميا، والبضاعة التي نبيعها ليست إسلامية. والله في مسجد في دمشق ذكر لي أحدهم على ذمة الراوي أن من بين رواد المسجد من يبيع هذه الأقراص الإباحية. كيف تصلي أنت وتفسد أخلاق الشباب؟ كيف تجمع بين النقيضين؟ كيف؟ والله مرة اتصلت بي امرأة قالت لي: يا أستاذ، إن ابنتي صالحة جدا وتحفظ كثيرا من كلام الله، ونشأت نشأة دينية، جاءتها زجاجة خمر غالية جدا هدية من أحد أصدقائها، أيجوز أن تهديها؟ ما هذا السؤال؟ كيف عرفت هذا الإنسان؟ وما العلاقة بينهما حتى يهديها زجاجة خمر وغالية جدا؟ وهل يجوز أن تهديها لغير المسلم؟ هذا هو الدين. والله جاءني سؤال من بلاد بعيدة جدا، تقول صاحبة السؤال: أنا سيدة مسلمة نشأت في كنف أسرة مسلمة، ما عرفت من الدين إلا أن الخنزير حرام. تعرفت على شاب قبطي فتزوجته بمركز إسلامي، واشترط عاقب العقد رئيس المركز أن يبقى كل منا على دينه. شغلة جديدة. ثم علمت أنه تزوجني من أجل البطاقة الخضراء، وبعدها اختفى، وبعد عام بأكمله طلقت طلاقا مدنيا منه. ثم تعرفت على شاب آخر غير مسلم وتزوجته، فما حكم الزواجين يا سيدنا الشيخ؟ سؤال جاءني من بلاد بعيدة في موقع معلوماتي. هذا حال المسلمين. قد يجد إنسان يسكن في البلاد الإسلامية الشرقية، يجد إنسان يأتي من الشام مسلم يبكي ويعانقه ويشمه من رائحة بلاد المسلمين، من شدة محبته له يهديه زجاجة خمر. والله خطيب حدثني، والله من فمه إلى أذني، من أصل في أوروبا الشرقية، قال: ذهبت لزيارة بلدي وألقيت خطبة في أكبر مسجد هناك، قال لي عشرات الآلاف، وألقيت خطبة مؤثرة جدا، ما كان منهم إلا أن انهمرت عيونهم بالدموع من شدة الخشوع، ومن شدة الخشوع أخرجوا من جوبهم زجاجات خمر فشربوها تأثرا بهذه الخطبة. هذا المسلمين الذين تعتب على الله لأنه تخلى عنهم، هؤلاء هم المسلمون. والله في بلادنا، والله في منكرات وفي معاصي يندى لها الجبين، حالات من الخيانة كثيرة جدا، حالات من زنا المحارم كثيرة جدا، وحالات من اغتصاب الأموال كثيرة جدا، وحالات لا يتسع المجال لذكرها، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا الآن، ماذا يقول الله؟ ولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، واسمع وانظرنا. اسمع منا يا رسول الله النطق بالشهادتين، اسمع منا الولاء لك، اسمع منا اتباعك، اسمع منا محبتك. ولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، واسمع وانظرنا، يعني الابن ينبغي ألا يقول لأبيه أعطني الأسئلة، ينبغي أن يقول لي أفهمني هذه النظرية، بدل أن تقول راعني قل أفهمني وضحني. واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم. ما في عقاب أنا فيما أتصور أشد من أن يلعن الله إنسانا، يلعنه أي يبعده عنه، يبعده عن رحمته، يبعده عن جنته، يبعده عن رضوانه، يبعده عن عطائه. ومعنى كلمة ملعون يعني مقطوع عن الله، مبعد. فلذلك أكبر شيء يهلك الإنسان أن تفعل شيئا يقطعك عن الله، أعظم شيء ينفعك أن تفعل شيئا يقربك من الله عز وجل. ولكن لعن الله له قاعدة، لعن الله ليس جزافا، ولكن لعنهم الله بكفرهم، لأنهم كفروا ولم يؤمنوا، لأنهم عصوا ولم يستقيموا، لعنهم الله عز وجل. وكل إنسان يكفر ولا يؤمن، يعصي ولا يستقيم، يلعنه الله عز وجل. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال بعض العلماء: كلمة لا يؤمنون إلا قليلا أي أنهم لا يؤمنون إطلاقا، هذه صيغة يألفها العرب. استثناء القليل يعني أنه لا شيء عندهم إطلاقا، ولكن لئلا يعترض أحد. يا أخي الأبليس مؤمن طبعا، قال له ربي فبعزتك، قال له خلقتني من نار، قال له أنظرني إلى يوم يبعثون، معناه مآمن. هل نفعه إيمانه؟ لا، إذن إبليس لم يؤمن إلا قليلا بها المعنى. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. يخاطب الله أهل الكتاب أن أوصاف النبي التفصيلية جاءت في كتبهم، ويؤكد الله هذه الحقيقة في آية أخرى فيقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وليس في الأرض معرفة أصدق ولا أسرع ولا أكثر عفوية من معرفة الأب لابنه. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. الإنسان له وجه، حينما يستحق العقاب تطمس معالم هذا الوجه، تطمس أي تمحى معالمه، يعني دليل الهلاك والشقاء. فنردها على أدبارها، أي حينما يأتي وقت لا ينفع فيه الندم. نعم. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت الذين احتالوا واستخدموا الحيل الشرعية. حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فأنشأوا أحواضا واستجلبوا السمك يوم السبت ثم أغلقوا الفتحات واصطادوها يوم الأحد. وكم من المسلمين يفعل عشرات الحيل الشرعية وهو يظن أن الله لا يعلم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا والحمد لله رب العالمين.